لا

وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر Thank you. Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما إن في ذلك

متاعا لكم ولأنعامكم. الله يا حفظ عليك. يا رب. الله عليكم. صلاة